ثم عليه. وإن كان هذا دارج على الألسنة. السلف إذا قالوا يكره معناه يحرم عندهم. السلف إذا قالوا يكره معناه يحرم. إذا قال الإمام أحمد أنا أكره فلا، أو قال إبراهيم النخعي يكره فلا، فهذا معناه التحريم. أما كراهة التنزيه إنما عرفت عند المتأخرين، عند المتأخرين. أما المتقدمون فيطلقون الكراهة على التحريم، وهي في القرآن كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد ذكر سبحانه وتعالى أشياء في أولها الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا تمشي في الأرض مرحا، فلا تقف ما ليس لك به علم، إلى قوله سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكل المكروهات محرمات، بل منها أشد المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. فالكراهة في القرآن وفي عرف السلف تطلق على التحريم. أما المتأخرون من العلماء فهم الذين يطلقون المكروه على كراهة التنزيه. نعم. فقول إبراهيم يكره أن يقول فلا يعني يحرم. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده وبين حديث الله؟ لا تعارض بينهما. ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شرك، لا تعارض بينهما. فإذا قلت ما شاء الله وحده لا شك في هذا، هو الأصل، فيعمل بها لو قال ما شاء الله وحده، هذا هو الأصل. إذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان فهذا جائز، جليل الحديث الثاني، ولا تعارض بينهما، لأن الثاني جاء بإضافة وزيادة على ما في الحديث الأول. نعم.